ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون قال رب السماوات والأرض وما بينهما يأتوك بكل فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. وقيل للناس هل تجمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. فلما إِنَّا نَطْمَعُ ثم أغرقنا الآخرين

إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها تصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق أمين فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كذبت

أتتركون فيما هنا آمنين في جنات وعيون عذاب رب نجني

واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين أن يعلمه